السأم والإنجاز لا يتماشيان، لا يتشاركان. السأم فالج نفسي، شلل نفسي كالفالج البدني، لكن هذا فالج للنفس بكل قدرها وإمكاناتها. أيها الإخوة، إنه فالج نفسي، فالج معنوي. لكن مهما قلنا وقيل أيها الإخوة، يبقى هذا الفالج، هذا الغول المخيف، لعله أخوف من كل الأغوال أيها الإخوة، يبقى حقيقة واقعة تخرب البيوت، تنهي الصداقات، توقع في المآثم وفي المغارم. إن الملل دافع إلى الإثم أيها الإخوة، إلى العصيان، بدافع آخر هو التغيير، يحب أن يغير. لعل في هذه المأثمة أيها الإخوة، لعل في هذه المعصية، في هذه المقبحة، ما يمكن أن يعود بشيء من السرور، بشيء من البهجة، بشيء من اللذة. بعض الناس لهم فلسفة خاصة في التجريب، تجريب كل شيء، خبرة كل شيء. هذه الفلسفة تستند إلى حقيقة، وهي بلا شك حقيقة، أن الحياة قصيرة، ولأن الحياة قصيرة علينا ألا نبالي وأن نجرب كل شيء. نحن تبنى موقفا معاكسا تماما يستند إلى ذات الحقيقة، وهذا عجب، يستند إلى ذات التبرير، لأن الحياة قصيرة وقصيرة جدا، لا تحتمل أن تجرب كل شيء، لأن بعض ما قد تجربه قد ينهي حياتك معنويا، عقليا، روحيا، اجتماعيا، قد يشوه أو يحرف أو يدمر بالكامل صورة الذات أيها الأخوة، صورة ذاتك، صورة نفسك. فاستنادا إلى نفس الحقيقة، نحن لا نتعاطف مع فكرة تجريب كل شيء وخبرة كل شيء، غير صحيح. وهذا معنى القانون، وهذا معنى الشرع، إلهيا كان وهو الذي يعنينا، أو غير إلهي، أو غير إلهي، أن هناك حدودا، أن هناك محرمات، تابوات. لا يمكن أن يجرب كل شيء، لا يمكن أن يجرب كل شيء، لأن تجريب كل شيء في نهاية المطاف هو الفوضوية المطلقة، هو الفوضوية المطلقة. وأن تكون حرا بهذا المعنى، هذا ليس له معنى، هذا ليس له معنى. لكن أن تصبح حرا بمعنى آخر هو كل المعنى، أن تختار، وأن يتبرر اختيارك على أسس روحانية، عقلية، مشاعرية. لكن بعد درس عميق، بعد تأمل، وبعد استفادة أيضا من خبرات الآخرين، مهما وسعتك هذه الاستفادة. على كل حال، يبدو أن الملل شيء مخيف أيها الإخوة، يتآكلنا، يدمرنا، يخرب بيوتنا، ينهي علاقاتنا بأعز الناس علينا، بأصدقائنا، بإخواننا، بأساتيذنا، بمن نحب، بمن ربطتنا معهم وبهم علاقات حميمة وصادقة، ربما لعقود أحيانا. والسبب صدقوني، أحيانا قد يكون الملل، ليس في كل الأحيان، أحيانا قد يكون الملل. لقد كفت هذه الزوجة في نظرك عن أن تكون بهيجة وجميلة وحسنة، لكنها في نظر الآخرين أيها الإخوة لا تزال تتمتع بقدر كبير من الرونق، من الألق، من الإشعاع، من الجاذبية. يبدو أن العلة في نظرك أنت وليس في جمالها، في نظرك أنت. إنه الملل أيضا، إنه ليس ذنبك، إنه الملل. هل يكتب على الإنسان أيها الإخوة أن يعيش إلى الأبد مستثارا بشيء واحد أو بأشياء بعيانها جميلة، بهيجة، طيبة، ممتازة، مثيرة؟ مش ممكن. حتى الطفل الصغير، والذي يزعم بعض التربويين أنه لا يعرف الملل، وهذا غير صحيح. أعتقد أن كل منا خبر الملل صغيرا، حين كان ابن 7 سنوات و6 سنوات وأقل وأكثر ربما، لكن في حدود أضيق بكثير من الكبار. أعتقد أن كل منا يستحضر أيها الإخوة، أو يمكن أن يستدعي ذكريات انتابته غير مرة وعجز عن التعبير لأبوي، صار في حالة لا يبهجه أي شيء، لا يريد أن يحضر أي شيء في التلفزيون، لا يحب أن يأكل هذه الفاكهة ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، لا يحب أي مشروب، أي مطعوم، ماذا تريد؟ لا أعرف. إنه الملل أيضا، إنه الملل الذي يزلزل هذا الكيان الصغير، لكن أقل منا كثيرا. الطفل بلا شك إذا أردنا أن نغلب هو كائن غير ملول، أما الكبير فهو الملول ويقتله الملل. وليس لملول صديق، وليس لملول صديق، لأنه يحب أن يغير. الذين تحدثوا عن الملل أيها الإخوة وبالغوا بالمعنى الوجودي، بالمعنى الوجودي، كأكثر فلاسفة الوجودية والمتأثرين بهم أخطأوا وجاوزوا الحقيقة العلمية ولم يتحدثوا حسب تقويم عن الملل، إنما تحدثوا عن الاكتئاب. الاكتئاب حالة عامة وليس حالة نوعية، الملل حالة نوعية. المكتئب أيها الإخوة، نعم هو ملول بالمطلق، لا يحب أي شيء، لا يأنس بأي شيء، لا يرغب في أي شيء، ولا يرغب في أن يرغب في أي شيء، إنه مجاف للرغبة ذاتها، لا يريد، هو حتى لا يحب أن يرغب في أن يرغب. هذا هو المكتئب، وهو كائن محطم بلا شك، وهي حالة أكثر خطورة بكثير من حالة الملل. أما الملول فإنه يتكابد أو يتعانى من حالة نوعية وليس حالة عامة، كالتعب مثلا. الإنسان قد يكون تعبا عضليا لكنه ينشد الراحة في تعب ذهني بعد ذلك، هذا التعب والكد الذهني يشكل له راحة، إذن هو ليس حالة عامة. لو كان حالة عامة لما استطاع أن ينجز في أي مجال، لا في المجال العضلي البدني ولا في المجال الذهني التأملي، في أي مجال لا يستطيع، لكن هي حالة نوعية وليست حالة عامة. الملل كذلك، لأن الملول يمل شيئا ويطلب الأنس والسلوى واللذة والبهجة والتجديد في شيء آخر، إذا هذا ليس مكتئبا. أنيس منصور عنده كتاب لطيف لكن على طريقته، في اقتناص أعشار وأكسار الأفكار والنظريات أيها الإخوة، اسمه وداعا أيها الملل، أنه يتحدث طول الكتاب عن الاكتئاب وهو لا يدري، هذا ليس الملل، يتحدث عن الاكتئاب وهو يظن أنه يتحدث عن الملل، ليس هذا الملل، إنه الاكتئاب. الملل شيء يختلف، الملل شيء يختلف. الملول كما قلنا يطلب التلذاذ، يطلب المتعة، يطلب الأنس والبهجة، ولذلك يغير، هذا التغيير يكبده أحيانا خراب البيت، قد يفقد أسرته، زوجه وأولاده، قد تفقد هي أيضا زوجها وأولادها، هي في نظرها وهو في نظره، منطقي تماما. في الحقيقة الدافع الذي يكمن حول اختيار هذا الموضوع ما صار يتعالى من صوت هذه الأيام من حالات الطلاق المتزايدة بين أفراد الجالية المسلمة في هذا البلد للأسف الشديد. نساء يطلبن الانفصال، رجال يطلبونه عمليا ويرفضونه صوريا. يا أخي أنت تعيش كأنك أي مطلق، يا أخي لا يمكن أن تعاشر المرأة هذه العشرة ثم تزعم أنك زوج وبعد ذلك هو يريد أن يحتفظ بها، إنها أنانية التملك والاستحواذ، إنها الأفكار الاقتناعية تريد أن تكون من ضمن مقتنياتك الزوجة. لا، ليست الحالة الأسرية هكذا، لا يمكن أن تقوم على أفكار اقتناعية. هو مطلق في الحقيقة ولكن صوريا الرجل لا يزال زوجا، غير صحيح، غير صحيح. طبعا من السهل جدا أيها الإخوة، قد يكون لهذا دور بلا شك، لكن من السهل جدا وعلى طريقتنا نحن التآمريين العرب والمسلمين أن نحمل التبع لأطراف خارجية، لأطراف مكارة باستمرار، مصيبة. هذه الطريقة في التفكير مصيبة، يجب أن نبحث دائما ليس عن الفيروس الخارجي وإنما عن نقص المناعة الداخلي دائما. الآن مثلا هناك ربما حالة شبه وبائية مثلا أيها الإخوة لمرض مسبب عن فيروس معين، لكن نجد أفرادا لا يعانون هذا المرض لأن مناعتهم قوية فوق المستوى، فوق المستوى. ونجد أفرادا آخرين صرعى مصروعين لهذا المرض لأن مناعتهم دون المستوى. هذا ما يحدث، هذا ما يحدث. لا يمكن أيها الإخوة أن نأنس بحياة زوجية وأن نشعر فيها بالطمأنينة والسلام والمصالحة في حال أيها الإخوة أو مع تصور حالة غريبة جدا جدا، أن يأتي فيروس خارجي رجلا كان أو امرأة وبكلمة وبجلسة بسيطة يقنع الزوجة أن تطلق ويقنع الزوج إيش أن ينهي الحياة الزوجية. مش ممكن، ليست هذه الحياة الزوجية التي وصفها الله بأنها سكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لتسكنوا إلي، مش ممكن، ليست هذه حياة السكن، إنها حياة الغش والخداع وتوازن الرعب أيها الإخوة. يبدو أنه يضبط عليها إيه مماسك وتأخذ عليه أمورا والمسألة تقوم على التهديد أو التهادد أيها الإخوة المتشارك. لا يمكن، هذه ليست حياة، علينا أن نبحث بعمق. لكن أحيانا الزوج يكون إنسانا صالحا، إنسانا فاضلا، كما هي تماما أيضا إنسانا صالحة وإنسانا فاضلة، يكون متعلما وهي أيضا متعلمة، يكون هادئا ليس عصابيا وتكون هادئة أيضا ليست عصابية. الوضع المادي بأحسن خير كما يقال، بألف خير، ولكن يحدث الخطأ، أحيانا هذا الخطأ بالطلاق. الخطأ في كثير من الحالات يبدأ من طرف الزوج الذي يبدأ يبحث أيها الإخوة، يبحث خارج عش الزوجية، يريد أن يجدد شبابه ويشعر بأنه رجع شابا صغيرا. لا أريد أن أجعل الأمر أيها الإخوة موضعا للتندر، لكن ببساطة ولضيق الوقت، كل ما يحصل أن هذا الزوج أو هذه الزوجة غفل عن أنه مصاب بحالة شديدة من حالات الملل، السأم، الزهق، لم يعد يرى في زوجته ما يثيره، لا من ناحية روحية ولا معنوية ولا من ناحية بدنية، انتهى، كفت أيها الإخوة، خبى نورها، بهت لونها، زوى وصوح زهر جمالها، انتهى. في نظره هي قبيحة القبيحة، في ولا شيء، في نظره لا تسوي شيئا، لا تسوي شيئا، كما قد يكون هو أيضا في نظرها كذلك لا يسوي شيئا، ويصبح الثمن سهلا عليهما، الطلاق في البداية، ليكتشف بعد أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أنهما ارتكبا جريمة في حق الأسرة، في حق الأولاد. ما هذه الأنانية؟ ما يحصل أيها الإخوة أن هذين أو هذا أو تلك قد فشل في التقاط الحقيقة، فدفع الثمن، ثمن الجهل، ثمن عدم الوعي، أنه يعاني فقط حالة ملل. التغيير المطلوب ليس للشريك، إنما للظروف، للشروط التي تجمع الشريكين فقط. هو لم يفطن إلى هذا، ظن أنه يمكن أن يتعاطى مع هذه الإنسانة أو تتعاطى هي مع هذا الإنسان على طريق التعاطي مع سيارته أو عفش بيته، خلاص هذا العفش أصبح مملا يا أخي، مسؤوما، يغير، يكب على القمامة وناتي بعفش جديد يدخل البهجة والألق والفرع على نفوسنا، شيء طبيعي أيها الإخوة. كما نمل أثاث بيوتنا، نمل أنفسنا، نمل أزواجنا، نمل أصدقائنا أحيانا. أحيانا الإنسان يشعر بأنه مل نفسه، أصبح مسجونا في جلده، مسجونا في جلده، سئمت تكاليف الحياة، يقول إيه الشاعر القديم، ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، الرجل سئم من نفسه. فالحقيقة هذا الشاعر لا يمكن أن يدرسنا أيها الإخوة أو يعطينا إيه موعظة في علم النفس وعلم التربية والتحية النفسي، لأنه فاشل أيضا، لأنه فاشل. نعرف شيوخا في 80 أيها الإخوة مثل أبي الوفاء بن عقيل كانوا يلتهبون ويشتعلون ألقا فكريا ونفسيا، كانوا يكتبون ويدرسون ويحاضرون ويقودون الحركة الفكرية في زمانهم، كان في 80 من عمره. السياسي البريطاني الشهير جلادستون أيها الإخوة كان في 80 أكثر حماسة مما كان عليه في 20 من عمره. في 80 تولى للمرة الرابعة رئاسة وزارة بريطانيا، في 80 الدكتور صامويل جونسون كتب أحسن كتاباته وهو في 68. توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي السياسي صاحب كتاب الحوت ليفيثيان كتب ترجمته للإليادة وهو في 90، ابن 90 سنة. كم أشعر بالرثاء والشفقة، لا أحب أن أقول بالازدراء، لماذا تزدري؟ لأنه يعاني شيئا لا يفهمه المسكين، من شاب في العقد الثاني ابن 17 سنة، في العقد الثالث ابن 25-26، في العقد الرابع، في العقد الخامس، لا تزال شابا كهلا في الحقيقة، الكهل أقرب إلى الشباب منه إلى الشيخوخة. يقول خلاص فات كل شيء، انتهى كل شيء، لماذا يا حبيبي؟ أحد الكتاب العرب المسلمين يكتب متعجبا من الأنثروبولوجي الفرنسي الشهير كلود ليف شتراوس كيف شرع يدرس الإنجليزية وهو في 60، لماذا؟ الفيزياء الكبير جيمس وات شرع يتعلم أيها الإخوة الألمانية وهو في 87 وتعلمها وهو في 87. بعض علمائنا أيها الإخوة بدأوا يطلبون علم الحديث وصاروا أئمة في الحديث وهم في 90. الشيخ خالد الأزهري مشهور بالأزهرية، متن شهير جدا جدا في علم النحو العربي، طلب علم النحو وهو كهل، يذكرنا بستيفنسون. ستيفنسون بدأ يتعلم الكتابة والقراءة وهو شيخ في كبر سنه، وأصبح من هو معروف ستيفنسون. إذا المسألة أيها الإخوة صغار فعلوها، كبار فعلوها، إذا لا تتوقف لا على سن، لا على علم، لا على جهل، لا على مرض، لا على صحة، لا على جمال، لا على قباحة أيها الإخوة، إنما تتوقف على ماذا؟ على فن العيش، كيف نعيش. لقد وهبنا الله تبارك وتعالى هذه الحياة وترك بين أيدينا سر وأمانة أن نعرف كيف نعيشها. ماذا نريد أكثر من هذا؟ أعطانا الحياة ثم قالنا اذهبوا وعيشوا بطريقة صحيحة ترضيني وترضيكم. بعض الناس خاصة المتدينين، للأسف خاصة المتدينين وبالذات المتدينين العرب، أنا وجدت هذا، يعني وجدت أن من المتدينين غير العرب أيها الإخوة أقرب إلى فهم الحياة وفن الحياة والإنجاز من العرب بالذات. يبدو أننا أمة سأمانة يقتلها السأم، يقتلها الملل. النبي كان يخاف جدا من هذا الملل، كان لا يحب أن يسئم أمته أيها الإخوة، كان يخاف كثيرا. وهم أيضا كانوا أناسا يعشقون الحياة ويعشقون الإنجاز ويعشقون التفتح على هذه الحياة، كانوا يحبون الحياة، كانوا يعرفون كيف يمزحون، كيف يضحكون من أفواههم وقلوبهم وعيونهم. أيها الإخوة، الصحابة أنفسهم كانوا كذلك. اليوم من المستحيل، من المستحيل أن ترى ثلاثة شيوخ وشيوخا أيها الإخوة بالمعنى الأصولي للشيوخ، مظهرا يعني قالبا وقلبا كما يقال، ويضحكون بطريقة الصحابة الناس، يستحيل. لقد كان الصحابة يضحكون أيها الإخوة ويرمي بعضهم بعضا بالبطيخ هكذا. كان الإمام ابن سيرين، وإذا ذكر ابن سيرين ذكر الإلهام، الإلهام الرباني، العالم الذي كان يعبر الأحلام، ذكر الزهد والتقى والعبادة والخوف من الله، صحيح. لكن ابن سيرين هذا كان مزاحا، كان رجلا شديد الظرف كثير الدعابة مع الناس رحمة الله عليه، وأحب بعض الناس أن يسليه يوما فقال له إن هناك من الناس من يقولون الشعر ما يوجب الوضوء، يعني من يستشهدون إيه بالشعر ما يوجب الوضوء، يعني تعرفون ماذا، من شدة الضحك بفلته. فضحك وتعجب ثم قام وأنشد بيتا أضحك فيه الناس وقام إلى صلاته في المسجد. هكذا كانوا. ضحك الإمام الشعبي مرة، عامر ابن شراحيل الشعبي إمام الكوفة وإمام جليل جدا، وهو القائل الذي نسيته من العلم لو حفظه أحدكم لأصبح به عالما، موسوعة بحر علم، كان يمزح أيضا، كان كثير الدعابة. فقال أحدهم يا أبا عمر تمزح وتضحك؟ قال لم لا، لو لم نفعل لمتنا، نموت بالغم. قال لابد أن نضحك، لابد أن نمزح، أن نفرفش، لابد أن نجتزئ أيها الإخوة، أن نبلور، أن نجد، أن نفرز أوقاتا للمزاح، للضحك، للفكاهة، للتندر، فن الحياة، أن نعيش الحياة. لكن لا، نحن ناس مترزنون مترصنون، ولذلك نحن ملولون وليس عندنا إنجاز، بالذات العربي قصير النفس. أقول لكم الفارسي ليس كذلك، الهندي ليس كذلك، الباكستاني ليس، الأندونيسي ليس كذلك، العربي بالذات إنسان قصير النفس، لذلك هو عاجز يتعانى عجزا في أشياء كثيرة جدا جدا. المسلم غير عربي يتعجب من عربي ليحفظ القرآن الكريم، عجيب لغته وتفهمها وتفقهها وتعرفها ولا تحفظ، لماذا؟ يقول أنا أحاول. هو يحفظ سورة البقرة من 40 سنة، صدقوني فينا كثير جدا جدا يحاول نحفظ البقرة منذ 40 سنة، وفي السنة الأولى من 40 سنة حفظ 70 آية في جلسة، وإلى الآن لا يزال يرددها في جلسة. طيب والسبعين الثانية؟ نفس قصير، انتهى كل شيء، لأنه سأمان. هذا السأم على فكرة، السأم هو عدم توفر الدافع لمواصلة عمل ما تبدأ فيه ثم تمل، لا تستطيع أن تواصل لأنك سأمان، لأنك ملول. شوف عمرو بن العاص، عمرو بن العاص لا نحب أن نقومه إيه من جهة حكمية وقيمية، لا، لكن من جهة فن الحياة بلا شك أنه كان رجلا يعرف كيف يعيش، طبعا بمنطق صحيح بمنطق خاطئ، لكن كان ابن الحياة أيها الإخوة، واقتنص فرصته بالحلال بالحرام بالصدق بالكذب، المهم كان يعيش، كانت هذه طبيعته، يريد أن يثبت شخصيته، عنده شعور بنقص من جهات معينة معروفة في تاريخه. المهم مرة من المرات وكان أميرا على مصر، وهو فاتح مصر يا أخوان، هو الذي فتح مصر وعرف، وضع لها خطة عبقرية بلا شك، حين تقرأ سيرته كفاتح رجل لا يستهان به، لا يستهان به، عمر نفسه أشفق من فتح مصر، هل يمكن ولماذا؟ قال اتركها علي، أنا سأفتح مصر وبأقل المغارم، ونجح يا أخي ب4000 جندي، فتح مصر، عدة أهلها كانت 9 ملايين، فتحها ب4000، كم القتلى؟ شيء بالعدم. رجل ليس عاديا، استثنائيا كان. وجده أحد الناس يركب على بغلة قد شمط وجهها، بغلة عجوز، وهو ليس زهدا وإنما عنده مبدأ في الحياة، يحب أن يعيش أيها الإخوة، ليس كأغبياء الأغنياء. فقال له أتركب على هذه البغلة العجوز وأنت على خير ناجرة بمصر؟ يعني إبل مصر، عفوا خيل مصر، هي خيل ممتازة جدا، يصفها بأنها خير الخيل يعني في زمانه، وأنت على خير ناجرة بمصر. قال لا أمل دابتي، ليس عنده عقدة الملل، ليس عنده حالة الملل، هو بالعكس هو يجدد حياته، سنقول لماذا، فيها فلسفة معينة. قال لا أمل دابتي ما حملت رجلي، ولا أمل زوجي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل صديقي ما حفظ سري، وإن الملل من كواذب الأخلاق. الله أكبر، ناس عندهم حكمة، عندهم فلسفة في الحياة، عندهم فلسفة. الآن اسأل من تظن أنه يعني فهمان ومتفقه ومتعلم منا، خاصة المتدينين، يلخص لك فلسفته في الحياة، لا فلسفة، يلخص لك تجربته الروحية، لا تجربة، سيحكي لك ويقص عليك قصص الأطفال. كنت وأنا مراهقا أرتاد المقاهي ولا ألتزم بكتاب الله وسنة رسوله، ويسر الله لي فضيلة الشيخ فلان الفلاني، بارك الله في، لا أزكيه على الله وكذا كذا كذا، وأنقذني. إيش الأسلوب الطفولي يعني؟ ما هذا؟ أين عمق التجربة؟ أين عمق التجربة الروحية والفكرية؟ لخص لي حياتك، لخص لي مشوارك يا أخي، لأنه لا يعيش ولا يعرف كيف يعيش، ويعرف يتكلم فقط، يحفظ ويقيء علينا كلاما بلا عمق. سطوح، إنهم القشوريون أيها الإخوة، إنهم السطوحيون، لا يعرفون الأعماق ولا يعرفون كيف يغوصون في الأعماق. في الأعماق تكمن الجواهر والدرر في أصدافها، وليس في السطوح. في السطوح السمك الميتة الفسيخ. المهم، الطفل أيها الإخوة لماذا ليس كائنا ملولا كالكبير؟ أنا ألخص هذا أيضا بكلمة، لأن ثقوب شباكه صغيرة. الطفل شبكة حياته، شبكة وجدانه، شعوره، تفكيره، شبكة منظوره للحياة ثقوبها صغيرة، تصطاد أشياء كثيرة، وكل شيء يصطاده هو صيد يمكن أن نجعل منه متعة حياة. صحيح؟ ألا تلاحظ في ابنك الصغير أنه يمكن أن يخلق حوله أو يوجد حوله أو يحول حوله أي شيء مهما كان في نظرك تافها وحقيرا إلى مصدر الإبهاج والإسعاد؟ يظل يحاوره ويتأمله ويخل عليه من الصفات ومن الوجدانيات أيها الإخوة، يؤنسنه بطريقته الخاصة ساعة وساعتين وثلاث ساعات، ويستغرق فيه بالكامل. أنت مع الفيلم الأكشن طبعا مستغرق بالكامل، وفي الأخير مسروق وقته، كما قال أحد علماء النفس، هذا التلفاز يسرق وقتنا ثم لا يعيده أبدا، وفي الحقيقة يسرق قناعتنا الشخصية أيضا. في كل خمس ساعات تحضرها أيها الإخوة، في كل خمس ساعات، نعم، لا بل في كل ساعة تتجبص أمام التلفزيون فيها، تفقد 5% من قناعتك الذاتية. طبعا على مستوى اليوم مش للأبد، مصيبة يعني. في اليوم يعني إنسان يقول لك هو مصيبة، طب أنا جلست 5 ساعات متواصل، سأقول لك قناعتك الشخصية انخفضت بنسبة 25%، وحق 10 ساعات 50% حبيبي، هتروح تنام، لا دراسة لا تدريس لا عمل لا إنجاز، لا انتهى كل شيء. هذا التلفاز لأنه شيء سلبي، ويجعلك يخلع عليك السلبية. الإنسان ليس سلبيا، الإنسان كائن أيها الإخوة ينبغي أن يخرج من حالة هلامية إلى حالة تكاملية إنسانية بمحاربة القصور الذاتي. كل من لا يعرف كيف يحارب القصور الذاتي يبقى في حالة هلامية، لم يصبح إنسانا بعد. هذا هو. لذلك صدقوني، الحرية المطلقة لا يمكن أن تقتضي خسورا ذاتيا ولا محاربة الخسور الذاتي. حرية مطلقة، تريد أن تطير تطير، أن تغوص تغوص، أن تفعل ما تريد، أن تقتلع الجبال تقتلع، أن تأكل هذه الجبال تأكل، تصعد إلى سابع سماء تصعد، كل ما تريده متحصن. يعني أنت إله، طبعا إله زائف، في هذه الحالة ستكون كائنا يقتلك الملل، ستنتحر. الإنسان لا يصح أيها الإخوة على طريقة أغبياء اليونان أن يكون إيش إلها، ولو حتى إلها زائف، مستحيل. بمعنى الحرية المطلقة لا تليق بنا، لا تسعدنا، تدمرنا. القدرة المطلقة تدمرنا. لذلك يقول الفيلسوف المثال الألماني فيشتي، أو فيشتي كما يقول الألمان، اسمعوا العبارة العظيمة، اسمعوا، يقول أن تكون حرا ليس فيه شيء، أمر ولا حاجة، لا يعني شيئا أن تكون حرا، لكن أن تصبح حرا هذا هو الأمر المثير جدا. ومعنى أن أكون حرا أن أكون قد أعطيت الحرية، أعطيت كائن حر، مخلوق حرا، وحرية مطلقة، ليس فيه شيء قال ولا شيء، ولا فيه أي دراما ولا أي تحدي ولا أي رهان ولا أي معنى، لكن أن تصبح حرا بمعنى أن تحارب القصوع الذاتي الذي يجعلك تستبقي حالة القعود والسلبية والعبودية والقيد. لا، تحارب هذا وتتحرر، تصبح الأولى فلسفة كينونة، الثانية فلسفة فعل أكشن. هذا هو فلسفة فعل وفلسفة كينونة. فلسفة الكينونة لا تليق بنا أيها الإخوة، أن نكون آلهة لها العلم المطلق، القدرة المطلقة، الحرية المطلقة. صدقوني سننتحر، نحن كبشر سننتحر، هذا لا يليق بنا، هذه صفات الله تبارك وتعالى، صفات الله. لكن نحن كانت تختلف تماما، فينا معاني من معاني الله. في صحيح مسلم إن الله خلق آدم على صورته، طبعا الصورة معناها الصفة، طبعا هذه صفة نسبية وتلك صفة مطلقة، ولا كل الصفات طبعا. أين التراب؟ من رب الأرباب. لذلك الإنسان ينزع دائما إلى أن يتكامل، ينزع دائما إلى أن يكمل هذه المعاني فيه، معاني الحرية، لكن ليس بالسهولة، إنها جهد وجهاد مستمر إلى أن تموت، إلى أن تموت. طيب، سأذكر لكم معنى لطيفا. إذا نكمل معنى الشبكة، الطفل شبكته ضيقة العيون، ضيقة الثقوب. أما أنت أيها الكبير، أنا طبعا شبكتي كبيرة جدا جدا أيها الإخوة، ولذلك يمكن أن تمرر حتى الأصداف والجواهر واللؤلؤ والمرجان دون أن، ماذا تريد هذه؟ تريد كما كبيرا جدا من الحب، كما كبيرا جدا من الاهتمام، كما أكبر جدا من المال حتى يسعد ويرتاح. في الحقيقة لن يسعد ولن يرتاح، لأنه كائن ملول أيها الإخوة، فقط هو يعاني، يدفع ضريبة الملل دون أن يفهم ما الذي يأكله ويتأكله. لكن لو فهم الوضع سيختلف. كما قلت لكم، كبار فعلوها، صغار فعلوها، السر في الدافعية. يعني حدثتكم عن شيوخ، شيوخ أنجزوا وكتبوا، أفلاطون مات وهو يكتب، فيلسوف اليونان الكبير أستاذ أرسطو، وكتب أيضا كتابات رائعة جدا جدا وهو في 81، في 81. اقرأوا سيرة إيمانويل كانت، فيلسوف ألماني، إلى آخر أيامه ويكتب كتابات، ولا برتراند راسل الملحد البريطاني، فعلوها. والصغار فعلوها، عبد القادر الجزائري الأمير المتصوف رحمة الله تعالى عليه بدأ يدوخ ثاني أعظم دولة في العالم. كم كان عمره أيها الشباب؟ أتوجه للشباب بالذات، 25 سنة، أحسنت، كان ابن 25 سنة، ابن 25 سنة دوخ ثاني أعظم إمبراطورية في زمانه، فرنسا، عبد القادر رحمة الله عليه. ألبرت أينشتاين يكتب النظرية التي هزت أركان الفكر الفيزيائي، إلى الآن تقريبا لا تزال مهزوزة، ردود أفعالها أيضا هزت الفكر الإنساني، شغل الدنيا، ملأ الدنيا وشغل الناس، النسبية. ولما يتم 25 من عمري، ألبرت أينشتاين، فيكتور أوغو كتب بعض الروايات أيها الإخوة والملاحم وهو ابن 15 سنة، لكن حين كان ابن 20 حصد أعظم جوائز الأكاديمية الفرنسية. تقول لي عبقري، أنا لست عبقريا، أقول لك هل تعرف ما الفرق بينك وبين العبقري؟ أنت تنتظر الفرصة، أما هو يخلقها، هذا الفرق. النبي يشير إلى هؤلاء العباقرة من أمته الذين سيخدمون أمته، وقد فعلوا. قال لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجال من فارس، وهذا ما حصل. أكثر العقول الضخمة التي خدمت العلوم الإسلامية، النحو، البلاغة، الأصول، الفقه، التصوف والعرفان، الفلسفة، أيها الإخوة، من هم؟ ينتمون الجنس الفارسي. شيء غريب، النبي يعرف هذا. قال لهم همة لا كهمة هؤلاء العربان، قال وراء نعجة ويحلبها ويعيش عيشة البدوي البدائي البرمتيم، دائما كذا البدائيون أيها الإخوة، كذا الإنسان البدائي في كل مكان إلى الآن وقبل 10,000 سنة. إذا قطف جوزتين أو لوزتين يمكن أن تسد رمقه ويجلس لا يشتغل، هذا البدائي. لكن الإنسان الحضاري دائما يطلب ماذا؟ ما هو فوق وبعد وأكثر من قدر الكفاية، يعني بصيغة بصيغة علمية يحاول أن يحصل شرط التراكم المادي، يعمل تراكما ماديا ومعنويا، ومن هنا تنشأ الحضارة، من هذا التراكم، ليس من أبي لوزتين وجوزتين وجلوس، لا، نحن هكذا للأسف، بعضنا بدائي بدائي. يقول لك ما قل ودل، طولت يا خطيب علينا، ما قل ودل، لا يريد، ليس عنده شغف علمي، ماذا نريد؟ لا يريد هذا، هو جاء فقط ليسمع حديثا يبشره بالجنة، تصدق ربما 10 أورو، يحب أن يسمع حديثا، من تصدق يدخل الجنة تغفر كل ذنوبي، ممتاز، هذا الذي يريدون أن تعمل شيء. إذا أخذ الجوزة الجنة وجلس بدائية بدائية. النبي يقول لناله رجال من فارس، الهمة القعساء، الهمة الحديد الفولاذ التي لا تنثني أيها الإخوة. الكبار فعلوها، الصغار فعلوها، إسحاق نيوتن أيها الإخوة نفس الشيء، سجل أروع نظرياته أو جزءا من أروع نظرياته وهو في 24 من عمره. إنريكو فيرمي الإيطالي صمم عن فعل الذري وهو في 25. كثيرون ماذا نستحضر؟ كثيرون بالآلاف، هؤلاء صغار وهؤلاء في 80 وفي 90 أيها الإخوة، تعلموا لغات أجنبية، كتبوا. بنيامين فرانكلين أحد الآباء المؤسسين أيها الإخوة كتب سيرة حياتي وهو في 82 من عمره، في 82. ماذا تفعل أنت أيها الشاب ابن 30، أنت أيها الكهل ابن 40، أنت أيها الكهل ابن 50، ماذا تفعل؟ يجتر يأسه ومرارته أيها الإخوة وتبريراته الفارغة، يبرر ظروف الحياة، الأولاد، الزوجة، كل كلام فارغ. عليك أن تضيق شبكتك، عليك أن تعيش كيف، عليك أن تعيش وتعرف كيف تعيش، أن تلتقط فن الحياة. قلت مرة نحن نظن أننا بمجرد أننا فعلناها فقد فعلناها على الوجه الصحيح، غير صحيح، غير صحيح. يعني فعلته وتزوجت فأنا زوج صحيح، غير صحيح. فعلته خلفت فأنا أبد ناجح، غير ناجح. لا، ليس لمجرد أنك فعلتها فقد فعلتها بشكل صحيح، ليس لمجرد أنك عشت الحياة وتعيش أنك عشتها بشكل صحيح. يا للخسارة أن تمضي هذه الحياة. لكن بعض الناس يقول لا، أنا لا أريد هذه الفلسفة يا رجل، لا أريد، لأنني متدين، أنا قلبي معلق بالله، معلق بالآخرة. أقول لك صدقا وحقا، ما لم تعرف نعمة الله عليك في هذه الدنيا، قيمة هذه العطية الحياة، والتي لا يريد الله إلا أكثر، عفوا، لا يريد الله أكثر من أن يضاعفها لك. يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان سأعطيك حياة، حياة فوارة، حيوان، فعلان، فعلان فيها معنى الغليان، انتبهوا، الفعلان، حياة حقيقية هناك. طب إذا أنت هذه الحياة لم تعرف قيمتها، لم تعرف نعمتها، بمعنى آخر أنت لست حامدا على الحقيقة. لكي تحمد الله عليك أن تستشعر حقا ومن أعماق النعمة، نعمة ما تأكل، ما تلبس، نعمة الزوج الصالحة، نعمة الولد، نعمة العينين، الأذنين، نعمة الجو الطيب، نعمة الشروط المواتية، نعمة الأصدقاء الحميمين الصادقين، نعمة الكتاب الذي يفتح لك الآفاق، وهكذا أنعام كثيرة جدا جدا أيها الإخوة، أنعام كثيرة. عليك أن تكون حامدا حقا لكي تكون سعيدا حقا. هذا هو الحمد، ليس فقط حمد الحمد لله وهو مبتئس، لا، ليس هذا الحمد الذي، لأن الله يقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت حتى إذا شكرت أنت، هذا يعود إليك أنت، إليك أنت نفسك يعود إليك، وهذا ما يعرف بالإيحاء الذاتي. أنت حين تقول لنفسك أو تسجل، حين تقول لنفسك الحمد لله أنا بحالة طيبة، أنا أحسن بكثير من أكثر الناس بفضل الله، ليس من باب الغرور العجب، لا، يعني أحسن دينا وعلما، لا لا لا، أحسن صحتي، ليس عندي أمراض، ليس عندي كبد، ليس عندي كلاوي، ليس عندي سرطان، ليس عندي مشاكل، زوجتي لم تطلقني، لم تطلب الطلاق، لم تذهب إلى الأمت الفلانية، أولادي يعني في المجمل بفضل الله أفضل من غيرهم، يطيعونني، يحترمونني، يحبونني، يجلونني، أصلي، يحافظون على الصلوات معي بفضل الله، شيء طيب، عندي رزقي لا أمد يدي، عندي أمانة، عندي قيم في الحياة، عندي وفاء لأصدقائي، وفاء لأهلي، عندي صدق، عندي مواطأة، مواطأة الظهر الباطن، لست منافقا، لست مفصوما، أنا إنسان دغري مستقيم، الحمد لله. جميل جدا أن تقول هذا لنفسك، وطبعا سيلهج قلبك ولسانك بماذا؟ بالحمد لله، الحمد لله. هذا يعطيك قدرة أكثر على أن تنمي دوافع أكثر لتخترق وتفتح وتحقق وتنجز أكثر وأكثر، ترسخ أكثر الآن. هذا اسمه الإيحاء الذاتي. هل تذهب إلى عالم نفس في الجلسة يأخذ منك 150 يورو عشان يعلمك الإيحاء الذاتي؟ اجلس يا ابني، استرخي، مش عارف إيه، طيب بعدين قل لنفسك أنا ممتاز، أنا صحيح. هل تشعر بأن كبدك صحيح؟ أشعر. هل تشعر بأن التنفس عندك طبيعي؟ أشعر. أقول الحمد لله أنا أتنفس جيدا، كيف أدمن، أتنفس بعمق، ممتاز، أنا مش عارف إيه، أروح، هات 150 يورو. إيش هذا يا برو؟ أقول لك هذا ممتاز، هذا إيحاء ذاتي يا حبيبي، لا أحتاجه، لا أحتاجه، أنا ابن دين يعلمني قبل أن أمد يدي إلى الطعام، أقول بسم الله، بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، رزق أصل البركة، لا يمكن أن يقول عدس، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، عدس كل يوم لا يمكن هذا كذاب. الصادق أيها الإخوة يمد يده بسم الله اللهم بارك لنا في ما رزقت الحمد لله. بعض الناس لا يجد الخبز الحاف الخبز الحافي لا يجدوه أيها الإخوة من كل قلبك الحمد لله بروتين نباتي ممتاز وبارك لنا إيه فيه وزدنا خيرا منه في أمل في طموح زدنا خيرا منه الحمد لله. بعد أن تأكل اللهم أدمها نعمة العوام يقولون دعاء ما أجمله والله مش شرط أن يكون مأثورا ما أجمله اللهم أدمها نعمة يقولون واحفظها من الزوال ما أجمله ما أدخله في الحمد والشكر لله عز وجل. أنت قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله لأطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين بارك الله. كل هذا مهم. بعض الناس يقول يعني شو مهم جدا حين تلبس اللباس حين تخلع اللباس حين تنام حين تقوم من النوم نمت وقمت أعطاك الله حاجة جديدة صحيح هذه من الله هدية لك. هل تعرفون أن هذا أيضا بارك الله فيك حبيبي هل تعرف أن هذا أسلوب أيضا في العلاج النفسي أسلوب وتدفعون عليه الدولارات في أمريكا طبعا هذا يمارس في أمريكا. تذهب إلى المعالج أو المعالج يقول لك استلقي أنت الآن ميت ماذا أنت ميت استحضر أنك ميت. تجربة بسيطة جدا كان يجربها ويصطنعها العرفاء والمتصوفون في تاريخنا باستمرار أيها الإخوة. إبراهيم التيمي حفر قبرا ثم نام فيه وبدأ ينوح على نفسه مت يا إبراهيم انقطع العمل يا إبراهيم يا إبراهيم ستأتيك البشرى إما إلى الجنة إما إلى السعير يا إبراهيم انقطع العمل والصحيفة طويت ورفعت الأقلام يا الله. والرجل تلبس الدور كما يقولون في لغة الفن تلبس الدور وأخذته حالة كبيرة جدا من الفزع من الحسرة من الندامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ارجعون بدرجة. قال فخيلي قد أمهلناك ورجعناك يا إبراهيم فاستأنف. فقام بنفسية جديدة تقول لي هذا في أمريكا الآن تدفع لي $200 جلسة حاول فهمك يا صغير يا اللي مش فاهم يا اللي مش ناضج يا فطير روحيا ومعنويا كيف تتخيل أنك مت فقدت كل شيء. زوجتك هذه التي تكرهها الآن ستذكر أنها أحسن شيء. سامحيني أخ لو أقول لها كلمة هي يديك عزرائيل تقول لو يعطيني فقط فرصة أن أعود إلى أقول لها لقد كنت جيدة في المجموع العام أنت جيدة لست راسة في الامتحان ممتازة جزاك الله عني خيرا من زوجة صالحة. ظلمتك شققت عليك أنكرت فضلك أنفت بك فسامحيني بالله سامحيني. يخاف من حساب بالله يشعر. هل تعلمون أن 80% من الناس في علم النفس 80% 80% من الناس إذا طلب إليهم أن يستذكروا الذكريات الماضية فإنهم يستذكرون الإيجابي منها. نعم لذلك الآن تقول لي هززت رأسك الآن فهمت لماذا أنا وما أحمقني كنت أظن أن بيتي الأول أحسن. أخي والله كان أجمل البيت الأول أجمل 50 متر مربع كيف كان أجمل. أنت الآن في 120 قلت وشافت والله كان أجمل يا أخي. أنت لا تفهم أنت عندك شعور لا تستطيع أن تحلله مثل الذي يتزوج خيط عورا زوجة مجرمة شرسة جدا جدا ثم تطلقها ويطلقها وبعد سنتين بحن إليها أخ لو ترضى أن أعود إليها لكن تزوجت بنت الذي لو والله ممتازة تقريبا يعني أحسن من الجديدة بنت الناس الطيبة بنت الأصول أحسن أحسن الخيط عور أحسن ببنت الأصول أحسن يراها أحسن مسكين. هذا ينتابه شعور وهمي وهمي هذا شعور واهم انتبهوا. لذلك الآن أيها الإخوة من يفهم هذا الشعور لن يقع في ورطة. ورطة ماذا؟ أنه سيطلق الزوجة السيئة حين تكون فعلا سيئة ويتزوج الطيبة الحسنة الحسناء. لن يقع في ورطة أن يطلق الحسنة الحسناء ويعود إلى إلى الشرس الخيط عور. لن سيقول هذا الذي حدثنا عنه عدنان عن منبر مرة هذا شعور العلماء رصدوه. نعم مرصود في علم النفس في السيكولوجي مرصود ومعروف. تقول أحسن مش أحسن واحدة لا لا لا لكن هذه طريقتك هذه طريقة الإنسان وهي طريقة وهمية أيضا للتجديد. الإنسان يحب أن يجدد يجدد بالقديم مثل الدولة التي تفلس تعود إلى الدفاتر القديمة وهذا أفلس وما عندوش مجال يجدد مع واحدة ثالثة فبرجع وهميا يجدد لذلك الذي عنده مجال يجدد مع ثالثة أيها الإخوة لن يفكر في الأولى على أنها الأحسن لا هذه مشطوب عليها. إذن هي طريقة وهمية النفس تخادع صاحبها أنت بهذه الطريقة المعروفة بالنكوصية ريجريشن لكن نكوص طفولي تنقص إلى ما مضى وتتشبث به تعود تتشبث به تريد تقول أحسن شيء حتى أثاث البيت حتى الخبز الذي كنا نأكله مع السكر الممزوج بالماء المحلول في الماء والله أطيب من اللحم اليوم يا أخي لا مش أطيب لكن هذا ما قد سمعت هذا ما قد فأحمد ربك أحد المعمرين هنا في أوروبا عاش 107 سنوات، لا أعرف عن كم مات ولا هو عايش لليوم، الله يعطيه طول العمر. المهم وهو عفوا 109 سنوات، في سن 109 سنوات دهمته الصحافة لأنه معمر كان، وجدته يحتفل بعيد ميلاده التاسع بعد 100، صعب حتى العد، التاسع بعد 100، ممتاز، حاط طورته هيك و109 شمعات، ولا بحط عن كل 10 نقول 10 واحدة لو كثير غالي. المهم حاط الشمعات ومبسوط. فقال لهم الصحفيون ماذا تفعل؟ قال احتفل بعيد ميلادي 109 بعد 100. قال هل تذكر اشياء؟ قال اذكر كل شيء في حياتي. كيف كانت حياته؟ قال كلها كانت ممتازة، حياتي كلها كانت سعيدة. ما هو اسعد يوم في حياتي؟ قال اليوم. قلت من هنا عاش 109 سنوات، هذا عبقري يعرف كيف يعيش، فن العيش، فن العيش أيها الإخوة. لعل بعضكم يعلم سر المعية والأوذعية الكاتب الروسي العظيم بلا شك، هو كاتب كبير بونتشيكوف، الذي يقال عن أدبه أنه أدب البطولة بلا أبطال. بطولة بلا أبطال لماذا؟ لأن أبطاله هو أنا وأنت وهو وهي، الناس العاديون، فقراء القرب واللسان واليد من أمثالنا. يأخذ لك أي شيء مبتذل من والي وتائر عادي من حياة الناس ويحلله أيها الإخوة، يحلله، يلقي عليه أشعة من أضواء فكره الخصيب الثري العميق النفاذ الشفاف الذواق، فيحل لشيء جميل واستثنائي فعلا. وهذا الإنسان اللي شايفه أنت، بياع الترمس أو الذي يكسح الزبالة أو المدرس العادي البسيط إلى آخر، أو الممرض المتواضع أو الطبيب الغلبان الهلكان إلى آخر، هذا الإنسان البسيط طلع فيلسوف وعنده فلسفة حياة وعنده دراما وعنده تحديات وعنده أشياء جميلة في حياته، ممكن هو مش عارف يعبر عنها كما عبر عنها من تشيكوف الذي صنع منه بطلا صور، وفي الحقيقة ليس البطل، لا هو بطل عظيم، لكن هو إيش؟ له دور بطولة، له دور بطولة. بهذه الطريقة يمكن لكل واحد منكم أيها الإخوة أن يحيل المنوالي والوتائري والعادي والمبتذل في حياته إلى شيء استثنائي وشيء جميل. صدقوا كل واحد فينا أحيانا أفعله وأنجح، كلما فعلته أنجح. أحيانا أقول سأعود اليوم وسأعقد جلسة في المساء لأولادي، نحضر فيلما معينا، فيلم دراما، فيلما تاريخيا، أشتري أشياء ب30-40 يورو، مشروبات ومأكولات وبوب كورن وكذا كذا كذا، نطفي الأضواء، نضع البيمر، نجلس جلسة لن ينساها أولادي ولا أنساها أنا. أنا تمتعت بمقدار ما تمتعوا، خلقت فرصة للسعادة. لماذا؟ أخلق فرصة للسعادة لك، لأولادك، لزوجك. غير غير غير حتى ديكور البيت، لا تغير الأشخاص، انتبهوا. يمكن أن تغير السيارة، يمكن أن تغير عفش البيت، يمكن أن تغير البيت كله من أصله كما يقال، لكن لا تغير زوجك. طبعا لا تستطيع أن تغير أبنائك في دفع غرزي قوي جدا جدا جدا لكن في الحقيقة أنت تغير أبوتك أحيانا حين تستحيل جبارا أو لا مباليا أو غير مسؤول إزاءهم وتدمر حياتهم بهذه الطريقة. فأنت كففت أن تكون أبا صالحا على الأقل، بمعنى أنك كففت عن أن تكون أبا. انتبه انتبه، أخلق فرصة، كن مثل تشيكوف، اصنع من المبتذل المنوالي شيئا استثنائيا بطوليا، تستطيع وستنجح، وستكون حياتك جميلة بمقدار جمال أقاصيصه ورواياته. يمكن، لكن هذا يحتاج إلى فن، هذا يحتاج إلى فن. طيب، لا تبلغ أقصى درجات الاستثارة بالتكرار. انتبه، هل يحب أحدكم أن يستمع إلى أي شيخ يحب أن يسمع القرآن منه، أن يستمع إليه دائما وأبدا وباستمرار؟ سيمله، مستحيل. هل يحب أن يستمع إلى هذا الشيخ بنفس الوتيرة والإيقاع مثلا النغمي؟ يستحيل. هناك مشايخ أنا لا أطيق أن أسمعهم 5 دقائق لأنهم يقرؤون منواليا ساعة ويقرأ هكذا، مستحيل. لكن انظروا إلى التنويع الإيقاعي المصري، المقرؤون المصريون فنانون حقيقة، فنانون قبل أن يكونوا مقرئين، في تنويع ويعرف متى ينوع كذا، ويقال أنهم يدرسون علم الموسيقى قبل أن يدرسوا قراءات أو في نفس الوقت، لذلك تستمع وأنت تلتذ. ولكن أيضا ليس إلى آخر درجات الاستثارة حتى لا تمل. أخذ النبي بيد أبي هريرة مرة، قال له يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا. أبو هريرة كل يوم صباح مساء، سلام عليكم يا رسول الله، سلام عليكم يا رسول الله، سلام، زر غبا تزدد حبا حتى لا تمل ولا نمل لك، مش صباح مساء مساء صباح صباح مساء. يا أبو هريرة مرة ومرة لا، أخذها الشعر فقال زر غبا تزدد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل. صح، فمن أكثر الترداد أدنى حتى في الزيارات حتى في التليفون ما تهلكنيش بالتليفون كل ساعتين سلام عليكم سلام عليكم يا أخي الله خليك خلي صوتك محبوب بصير بتشائم بعدين بتشائم من صوتك لما تفتح التليفون بصير عنده عقدة تليفونية أنا عندي عقدة تليفونية حقيقة بصير عنده عقدة تليفونية يا أخي لا بصير يسكر التليفون على الأوت لوس لا تفقد مش دائما مرة ومرة وأصل الغب أن تورد الإبل يوما وتترك يوما آخر مش كل يوم على المية يوم يوم لا يوم هذا شو فلسفة من رسول الله فن كبير جدا جدا فن كبير فن كبير أيها الإخوة طيب أحد علماء النفس الكبار اللي بياخذوا فلوس هذول طبعا بحللوا بدرسوا بعضه بنيمك على المشرح تبعته قال لكي تكون سعيدا عليك أن تفكر في قيمة ما تملك لا في قيمة ما لا تملك ما لا تملك لا تفكر فيه فكر في اللي بتملكه إيش قيمته هذا تسعد لماذا قال أجرينا دراسة على مئات الأشخاص أو الشخوص فوجدنا أنهم ينقسمون إلى سعداء وتعساء وإلى بين بين يعني ناس سعداء لكن أقل سعادة من الأولين سعداء وأقل سعادة وتعساء قال العجيب أن هؤلاء السعداء ليسوا بالضرورة هم الأغنى أكثرهم ليسوا الأغنى أكثرهم أفقر من ناحية مادية ما عندهم مش كل شيء التعساء أكثرهم أغنى غريب طب ما السر المفروض هذا الغني يستطيع أن يشتري كل شيء لنفسه لأولاده يكون أسعد لا وقال وجدنا الفرق ليس في الغنى وليس في الفقر وإنما في مستوى التوقع مستوى التوقع عند الإنسان السعيد هذا بغض النظر فقيرا كان وهو في الأغلب فقير لأن الفقر علمه التواضع الغنى أسكرته نشوة الغنى نسي حاله تأله دون أن يدري المسكين رفع سقف التوقعات بشكل يعني إيه يجاوز إيش المستطاع فأعبط طبعا مش عاجبه أي شيء مش عاجبه كل شيء بطلان قال بطلت إيه معيشتها الله قال عن القرى الآمنة المطمئنة اللي بطلت وكفرت بنعمة الله لأنها مش عاجبها بدها شيء أعلى بكثير فهذا الإنسان قال لك إيه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب انتهى ليش ليش أعمل لك طيب فالمهم سقف التوقعات عند هؤلاء السعداء دائما أقل هو بتوقع كذا كذا إذا حصل نعمتين وبركة والحمد لله فبحصل فبكون سعيدا جدا جدا فكن متواضعا في حياتك كن متواضعا في كل شيء حتى في أهدافك كن متواضعا يا ليت أمتنا الإسلامية حتى في السياسة أن تتعلم التواضع في الأهداف ما تحاولش إيه تصطنع لغة كل شيء وإلا لا شيء لا يا حبيبي لا شيء معناها ضاعت عليكم ضاعت فلسطين ضاع كل شيء بالعكس خليك متواضعا في أهدافك حط أهداف ممكن إيه تنجز ممكن مكتسبات تحقق وبعدين تتقوى بتحصل إيش أهدافا أعلى وهكذا هيك عدوك علمك إذا تعلمت منه بس ما عنا ما عندناش فن في لا في السياسة لا في الحياة لا في الزواج ولا في شيء مساكين إحنا مساكين نحتاج نتعلم جيدا نحتاج نتعلم النبي هذا المعنى العظيم لخصه بعبارة نبوية فيها قدسية فيها نور فيها جلال فيها إيحاء فيها وضوح وبساطة توجه إلى أبي ذر إلى صاحبه الجليل وتابعه الوفي قال يا أبا ذر انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك يعني في شؤون الدنيا فإنه أحرى أو قال أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك إذا ازدريت نعمة الله لن تكون سعيدا بها صح؟ لن تكون سعيدا بنعمة العلم والصحة والمال والولد والشهادة والرتبة والاستقامة لن تكون لأنك يعني تطلب ما هو أكثر دائما تنظر إلى من هو أعلى منك لا يا أخي هذا الذي هو أعلى سيذهب أنا سأذهب لأقتنص لي حياتي بعيدا عن أن تنتهبني الحسرات أنني لم أصل إلى موصل إليه فلان لم أصل موصل إليه علان لا يعنيني يعنيني أن أكون إيه سعيدا بما أعطاني الله وأن أطلب المزيد هو قال عز من قائل لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم مرة ابن سينا مرة وكان الصدر الأعظم برتبة يعني رئيس وزراء اليوم مر على أحد الذين ينزحون حياض أكرمكم الله مخلفات الناس يعني تعرفون المقصود في جورة لابس لباس معين زي الأبرهول هذا وقاعد بنضح وبقول شعر بالفارسي قال يا السلام على هذه الدنيا تمر رخية عليك أيها القلب المنعم قال مبتع يعني هو يشعر بالامتنان قال أن الدنيا هذه طيبة كثير سبحان الله ما أطيب هذه الدنيا ما أطيب العالم إيش هالظروف المواتية هذه بنزح قاعد إيش وسخت الناس ممتاز ابن سينا الفيلسوف المشاء الكبير العبقري المنطيق الطبيب نزل قال له يا أيها الرجل يا أيها الرجل هل أنت سعيد إلى هذا الحد قال له نعم قال له وماذا في دنياك حتى تسعد طلع حيك هذا النزاح، قال له ها أنت الصدر الأعظم ها؟ قال له ها، قال له أنت من يخدم إياه الخليفة، أنت تعمل لحساب غيرك، أما أنا فأعمل لحساب نفسي، أنا مالك نفسي يا حبيبي. يريد أن يقول له أنت عبد الخليفة، أما أنا فسيد نفسي، لست عبد لأحد. من هنا سعادتي، من هنا هذا عارف على طريقة فشته أن يصبح حرا. تحرر تحرر، أنت عبد لما أنت فيه طامع، كل شيء تطمع فيه أنت الآن تحتاج إلى شيء مني، تحتاجه مسيسا بدرجة حقة، ستكون عبدا لي للأسف. فلو للحظات وتأتيني بطريقة عبد غلط، كن عبدا لله. في الأخير للأسف لم نقل أكثر ما أردنا أن نقوله، والموضوع طويل وتشعب. أحب فقط أن أختم بفكرة معينة، وبالخطبة الثانية فكرة سريعة وننتهي. فكرة ماذا أيها الإخوة؟ ألا يمكن أن يكون هذا السأم والملل أي شيء يمكن أن يسئمنا حتى العبادة؟ النبي كما روى الطبراني قال لا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله. وفي البخاري ومسلم وأحمد وعند بعض أهل السنن، والحديث متفق على صحته بلا شك، عن أبي وائل شقيق بن سلمة البلخي التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن مسعود، قال كان ابن مسعود يعظ الناس كل خميس، كل خميس مرة، مثل مشاكل الفضائية تلكونا 24 ساعة يا أخي مواعظ، انتهينا مش هنقدر، بطلنا نفتح على إقراء خلاص، مللنا طبعا. انتبه أنت ستمل أهلك، أنت بتشتغل طول اليوم بتيجي على إقراء، هم ملوها فتحوها 3 ساعة اليوم كافي، انتهى مش دائما فابن مسعود لا، مش زي مشايخ الفضائيات أو مديري الفضائيات بالأحرى، الشيخ بيعمل برنامج بعدين، لكن في الخميس مرة، كل خميس مرة واحدة، ربع ساعة نص ساعة والسلام عليكم. فواحد قال له يا أبا عبد الرحمن لو وجدت أنك وعظتنا كل يوم، قال أما إني لا أفعل خشية أن أملكم، وقد كان رسول الله، رسول الله يا حبيبي كلامه وحي، يعني إيش بتكلم بطلع وحي، مش حيغلط ومش حيخربط ومش حيخلط، الرسول أنا عليه السلام كلامه جواهر، والناس أحوج إلى كلامه منهم إلى كلام أحد سوى من الناس. لماذا؟ لأنه نبي، وإذا مات انقطعت النبوة موته، مهم جدا كلنا ما تنفرج عنه شفتاه الكلمتان المقدستان، ومع ذلك النبي قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة، وفي رواية كراهة السآمة علينا، السآمة هي الملل عشان لا نمل. وفعلا مرة هذا حصل مع الصحابة، كل يوم التاني نزل آية قرآنية، اعمل ما تعملش، افعل لا تفعل، روحوا اعملوا كذا. فالصحابة قاموا يا رسول الله، قالوا لقد مللنا، كانوا ناس صالحين وعندهم فن الحياة، مش جايين بس يتعبدوا ايش في صومعة راهب، لا، الحياة كلها صومعتهم، والحياة تقتضي ما هو أكثر من الصلاة والجهاد والذكر. انتبهوا، الحياة فيها أشياء أخرى كثيرة كمان، هذه الحياة. يا رسول الله مللنا، قوله الزقنا هالشغلة هذه، لو قصصت علينا بدنا قصة الحيني، بدنا حكاية. الآن سنفهم لماذا إيش العبقري الذي اعتفك ألف ليلة وليلة قال لك شهريار هذا اللي كان يقتل كل يوم امرأة ما يعجبوش، لكن نجحت معاه شهرزاد. بعض الناس يقول أكيد كانت جميلة، أنت مش فاهم حاجة، ممكن كانت قبيحة جدا جدا. مهما كانت هالشهرزاد جميلة، فإنها يمكن أن تكون في حق شهريار بالنسبة إليه هذا الرجل الملول السأمان جميلة ومثيرة إلا لليلة واحدة أو ليلتين، لكنها كانت مثيرة لألف ليلة وليلة. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ ليست شهرزاد هي المثيرة، إنما جاذبية المجهول، جاذبية القص، جاذبية الحكاية، كل يوم حكاية بنت حكاية، حكاية بنت حكاية، حكاية. طبعا سموها الحكاية الإطار في علم النقد الأدبي، حكاية إطار ومنها تطلع حكايات تتوالد، وكل يوم بده يعرف الصار، الصار طلع الديكة وطلع الصباح وسكت الشهر عن كل المباح، برجع بسيبها مش حكتول عشان نسمع إيش بصير. التغيير، رغبة الإنسان في التغيير في التبديل، هذا هو الشعلة الإلهية في الإنسان، شعلة إلهية يحب فعلا أنه يحيط علما بكل ما يمكن العلم به، هذا هو الإنسان. يقول أنا ما أنا مش زي شهريار، أنت مش زيه صح؟ أنت كتلة هلامية، أنت حجر إذن، والله بحبش أتعلم كل شيء، ما يهمنيش أنا همنا أنا عايش فيك وخلاص بالطول بالعرض، مش فاهم، ما يحبش يفهم، هذا ليس إنسانا، ليس إنسانا. أبوك آدم كان آدم وكان إنسانا وكان مسجود الملائكة لأنه تعلم الأسماء وعرف كيف يستخدم الأسماء وكيف يكون له سلطة القص والحكاية والعنوان، كما قال نيتشه، قال أن يكون لك سلطة التسمية فهي السلطة، هذه هي لك سلطة على الكون المسخر لأجلك، هذا هو الإنسان، هذا أبوك، أنت لست ابنا لهذا الآدم، إذن أنت ابن لشيء آخر مسيخ، لشيء بديل لشيء بديل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذن أيها الإخوة، المعنى أن حتى العبادة والذكر يمكن أن يمل الإنسان، وهذا له معنى أن الإنسان لا يتكامل بالعبادة والذكر وحدهما، يتكامل بأشياء أخرى، يتكامل بالزواج، يتكامل بالأبوة، يتكامل بالعمل، يتكامل بالإنجاز، يتكامل بالتحدي، يتكامل بالاستجابة، يتكامل بالصراع أحيانا. أيها الإخوة، يتكامل بكل ملكاته المزروعة فيه، هكذا خلقه الله وهكذا أراد له أن ينمو وأن يتكامل. هل تعرفون أن أكثرنا يولد بشرا، نولد بشرا مرشحين أن نكون ناسا إنسانا يعني، لكن كيف نموت؟ انتبهوا، تقول فعلا هذا هو ما يحصل، ما يحصل أن هذا يموت بقالا، ولد إنسانا ومات بقالا، ولد إنسانا ومات طبيبا، ولد إنسانا ومات خطيبا، ولد إنسان ومات عاملا، ولد إنسان ومات رئيس وزارة. تقول لي ما معنى هذا؟ معنى هذا كونك إنسانا أعظم منك رئيس وزارة ورئيسا وملكا وشاعرا وفيلسوفا ومعلما وطبيبا، لأن كل هؤلاء هم أحد الإنسان. الإنسان معنى أشمل من كل هذه اللقب، عفوا من كل هذه الرتب ومن كل هذه الألقاب ومن كل هذه المراتب. انتبه، الصحيح أن تولد بشرا وأن تموت إنسانا، إنسانا، حقق إنسانيتك، حقق إنسانيتك. إياك أن تغتال في جحور الرتب والألقاب والتخصصات والأعمال والمنواليات، لا تكن منواليا، كن متفتحا، تفتح على هذه الحياة بمقدار ما أراد لك من وضع فيك غرائز الإنسان وغرائز الحياة ومعاني الحياة. سأختم بمعنى وإن أطلت عليكم، لكن لن أحرمكم منه ولن أحرم نفسي من أن أقصه عليكم حتى أرتاح، لأنه معنى عجيب، عجيب جدا. قبل أيام قلت في نفسي، ذكرت هذا في الدرس السابق، لماذا حين نكون شبابا أيها الإخوة، انتبهوا هذا يهمنا جميعا، نشعر أن الدنيا طعمها يختلف. فعلا الطفل الصغير والشاب يشعر أن للدنيا طعما، للطعوم في الدنيا طعما مختلفا، طعم الفاكهة، طعم الحشائش، طعم الطبيخ، طعم اللحم، طعم المشاريب لها طعوم مختلفة، الروائح الزكية لها روائح مختلفة. تقول لي مختلفة عن ماذا يا رجل؟ مختلفة عنها حين تكون كهلا أو شيخا، حين تصبح من 50-60 سنة تفقد الدنيا طعمها، تفقد لونها، تفقد أريجها، تفقد علقها، تفقد بريقها، تبهت ألوانها، تفقد جوهرها. ما الذي حصل؟ تنزعج أنت، وطبعا تبتلى بحالة من البؤس، من القنوط، من الإعياء، من الاكتئاب، من الملل، وتبحث تبحث، لكن أحيانا بطريقة الطاحونة، بطريقة إيش يعني أكرمكم الله، في الساقية. المكان الذي ترتحل إليه هو المكان الذي ارتحلت منه، وفي الأخير تسقط في هوة إيش؟ عدم الملل، لن تنجز أي شيء. الملل الذي وصفه بول فاليري بأنه سم السموم ومرض الأمراض، أخطر شيء الملل. أما بودلير الشاعر المتهتك الفرنسي في أزهار الشر، في أول قصيدة في ديوانه قال: كل تلك الأغوال الكريهة في معرض رذائلنا البغيض، الأغوال الزاعقة المدمدمة العاوية، العقبان، البوم، الغربان، الأفاعي السامة، الهوام، الأسود، الفهود، كل تلك أقل خطرا وأقل شراسة منه، حتى لو لم يصرخ صرخة يجعل عاليها سافلها، إنه ماذا؟ إنه الملل. يقول أصعب شيء في الحياة عند بودلير، أسوأ شيء أيها الإخوة. المهم تقول لي هذا يسلمني إلى حالة من الملل القاتل، أعوض عنها أحيانا بتعويضات فاشلة. لماذا؟ فعلا هذا سؤال كبير وكبير جدا. بعض الناس قد يفكر بطريقة يقول: لماذا يبخل الله علينا؟ أستغفر الله العظيم، طب هو تكرم علينا وأعطانا هذا في الشباب، لماذا سلبنا إياه بدءا من الكهولة، وبدأنا نسلبه شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، إلى أن عرينا منه؟ سأقول لك لماذا وأختم، وانتبه إلى هذا الجواب. الله عز وجل حين كنت طفلا، وبالذات وأنت طفل، الطفل صدقوني يأكل الموز غير موزنا، موجة الطفل غير موجتي 100%، أنا أعرف هذا وأنتم تعرفونه صحيح. كوباية شاي مع إيه؟ مع المرمية أو مع إيه؟ النعناع، ها؟ كوب شاي الطفل غير كوبك وغير كوبي، صح؟ البطيخة، في شيء في حياتي إلى الآن أعتقد أنني سأموت ولن أعبر عنه، لا بلغة علم النفس ولا الفلسفة ولا بأي شيء. البطيخ، كيف كنت أنظر إلى قمعة البطيخ هذه وأنا صغير، شيء والله العظيم لا أستطيع أن أعبر عنه. عالم الطفل يختلف أيها الأخوة بالكامل، لأنه طفل، ستفهمون لماذا. عالم المراهق أكثر معقولية من عالم الطفل هذا المبهم الملغز الجميل. الجميل هو الجمال نفسه، هو جوهر وإسنس وروح الجمال والمتعة واللذة والبهجة. تعرفون لماذا؟ لأن هذا العالم وخاصة عالم المراهق والشاب وما بعده هو عالم الكيمياء. أكثر هذا كيمياء، هرمونات في الدماغ في الدم تجعل المرأة شيئا آخر، تجعل الرائحة شيئا آخر، تجعل الطعم شيئا آخر، إنها الكيمياء. لكن الله عز وجل برسالته القدرية، وهو الذي استخلفك وأعلاك، يقول لك يا عبدي يا خليفتي لن أرضى لك أن تكون ابن الكيمياء وصنعة الكيمياء إلى أن تموت. انتهى، أنت خليفتي، عليك الآن وقد خبرت وعشت معنى اللذة ومعنى البهجة ومعنى المعنى، عليك الآن أن تقتنص هذا المعنى بجوهره، أن تقتنص روح هذا المعنى، لا بالكيمياء، لا بالغرائز، لا بالدوافع البدائية التي يشركك فيها الحيوان، انتبه، وإنما بقوة التأمل والفكر والروح. عليك الآن أن تبدأ تحب زوجتك غير الحب الجنسي، غير الحب البدني، غير حب الغريزة، غير حب الكيمياء، حب الإنسان الحقيقي الآن، حب حقيقي متجوهر. عليك أن تفك الطلس. هذه هي المغامرة التي ستبقى معك إلى أن تموت. فإما أن تصل وإما أن تقع، إما أن تنجح وإما أن تفشل. فتعلم أن تعيش، تعلم أن تتجوهر، تعلم أن تترك السطوح إلى الأعماق لتكون إنسانا. يا من كنت ابن الكيمياء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقولكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.